بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 11 من برنامج شموس القراء. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند علم جديد وشمس من شموس القراء من التابعين، وهو الإمام العظيم أبو وائل شقيق بن سلمة الذي توفي في السنة 82 من الهجرة النبوية الشريفة. يقول عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ أنه تعلم القرآن في شهرين. يقول الذهبي عن أبي وائل شقيق ابن سلمة أنه تعلم القرآن في شهرين. يعلق الإمام الذهبي على ذلك فيقول: وهذا غاية الذكاء، وهذا غاية الذكاء. طبعا هذا لا شك أنه أمر يعني نادر، وأنه أمر يدل على أن شقيقا رحمه الله المكنى بأبي وائل كان ذكيا، وكان له من الله عز وجل عناية، وكان مستغلا لفترة الشباب، فإنها أفضل الفترات بالنسبة للحفظ. ويذكر الإمام ابن عساكر في تاريخه عن سفيان أنه أمهم أبو وائل رحمه الله فرأى، أي أبو وائل، من صوته يعني حسنا، فقال كأنه أعجبه، يعني كأنه أعجب بصوت نفسه، أو وجد بأن صوته حسنا، قال فترك الإمامة، يعني خوفا من أن يفتتن بحسن صوته، أو أن ينظر إلى أن هذا الأمر هو أمر ذاتي منه وليس منحة من الله عز وجل. فيعني من باب الخوف ومن باب الابتعاد عن أماكن الشبهات ترك رحمه الله الإمامة، يعني هذا من باب الورع. وقال عاصم رحمه الله: كان أبو وائل إذا خلا ينشج، يعني يأخذه النشيج، وهو نوع من البكاء المصحوب ب يعني سيلان الدموع وإلى آخره. ولو جعل له الدنيا على أن يفعل ذلك وأحد يراه لم يفعل. يعني كان يقول كان أبو وائل إذا خلا ينشج، لأنهم يتحرون الإخلاص لله سبحانه وتعالى. بهذا وصل أبو وائل شقيق بن سلمة إلى ما وصل إليه من الإمامة في القرآن، بالإخلاص لله، بأن لا يقصد بعمله إلا الله. اللهم ارزقنا التأسي بهم يا رب العالمين. أيضا من أئمة التابعين يا إخوة الإمام يحيى بن وثاب رحمه الله، المتوفى سنة 300 هجرية، المتوفى سنة 300 هجرية. يذكر عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قوله: قرأ القرآن كله على عبيد بن نضيلة صاحب علقمة. يعني قرأ يحيى بن وثاب على عبيد بن نضيلة، وعبيد بن نضيلة تلميذ من؟ تلميذ علقمة ابن قيس النخعي رحمه الله. فتحفظ عليه كل يوم آية. قال أبو بكر بن عياش الذي هو شعبة الذي يروي عن عاصم، قال أبو بكر بن عياش عن عاصم: تعلم يحيى بن وثاب من عبيد آية آية. انظروا إلى صبر الأستاذ على هؤلاء الطلاب، وانظروا إلى ثبات هؤلاء الطلاب وعدم ذهابهم يمينا وشمالا. تعلم يحيى بن وثاب من عبيد آية آية، وكان والله قارئا. كان والله قارئا، يعني كانت قراءته قراءة متقنة. ويذكر الإمام الذهبي في معرفة القراء الكبار، يقول عن يحيى بن وثاب: كان يؤم قومه، هو لم يكن يحيى بن وثاب عربيا، كان يؤم قومه، فأمر الحجاج ألا يؤم بالكوفة إلا عربي، فقال ليحيى قومه: اعتزل. يعني قوم يحيى قالوا له: طالما أن الحاكم هكذا أمر فاعتزل، لا تؤمنا، مع أنه كان جديرا بالإمامة وإماما فيها ومتقنا لتلاوة القرآن العظيم. فقال ليحيى قومه: اعتزل. فقال الحجاج: من هذا؟ لما رأى يحيى بن وثاب قال: من هذا؟ قالوا: هذا يحيى بن وثاب. قال: ما له؟ قال: أمرت ألا يؤم إلا عربي، فنحاه قومه.

لأن الإنسان يتطبع بطبع أستاذه شاء أو أبى. فلذلك كان السلف يقولون دينك دينك، لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين قالوا. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. إذن كان علقمة بن قيس النخعي من أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال إبراهيم النخعي قرأ علقمة على عبد الله، يعني علقمة عم يقرأ على عبد الله بن مسعود، فكأنه عجل. إيش يعني عجل؟ يعني أسرع في التلاوة. فقال له عبد الله بن مسعود فداك أبي وأمي، رتل فإنه زين القرآن. انظروا إلى هذا الأدب من ابن مسعود، يفدي تلميذه بأبيه وأمه، هذا منتهى التلطف مع الطلاب. يعني هذه أيضا أدب يا مشايخ الإقراء، إن كان يسمعني أحد من إخواننا الذين يقرؤون القرآن، دائما حتى لو كان تلميذك صغيرا لا تسفهه، لا تكلمه بالكلام النابي، لا كما يقولون بالعامية لا تكسر مجاديفه، يعني بالعكس ارفع من شأنه. انظروا إلى ابن مسعود يقول لتلميذه لما عجل بالقراءة فداك أبي وأمي، رتل فإنه زين القرآن. هكذا هذا أدب من آداب الصحابة الذين تنزلوا لجيل التابعين حينما علموهم القرآن، نسأل الله أن نتأسى بهم رحمهم الله. وروي عن إبراهيم عن علقمة قال كنت رجلا قد أعطاني الله حسن صوت بالقرآن، وكان عبد الله بن مسعود يستقرئني، يستقرئني يعني يطلب مني القراءة، يطلب مني القراءة ويقول لي اقرأ فداك أبي وأمي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حسن الأصوات يزين القرآن. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا أن نزين أصواتنا بتلاوة القرآن بحسن الصوت بقدر ما آتانا الله عز وجل. ولكني يا إخوة هنا أريد أن أنبه على شيء، حسن الصوت بالقرآن هو استعمال الخامة الصوتية في تلاوة القرآن بأحسن ما عند الإنسان، وليس معناها استعمال الأنغام المستفادة من علم الموسيقى وهو ما يسمى بالمقامات في تلاوة القرآن العظيم، ورفع الصوت جدا وخفضه وشد الأوتار وانتفاخ الأوداج واحمرار الخدود. لما هذا التكلف؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ ولم يرد هذا في وصف تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريدكم يا شباب أن تفرقوا بين تحسين الصوت بالقرآن وبين التطريب. ما نسمعه من بعض من يسمون القراء الصيتين هذا تطريب وليس تحسين الصوت بالقرآن. التطريب استعمال المقامات ورفع الصوت وخفضه في آيات تذهب جلال القرآن، وكأنك لا تسمع كلام الله عز وجل، بل صرت كأنك تسمع بعض المدائح أو بعض الأناشيد الإسلامية. بينما تحسين الصوت بالقرآن استعمال الخامة الصوتية الحسنة في تزيين التلاوة بالقرآن وتحبيب الناس بتلاوة القرآن. هذا ما كان من شأن علقمة ابن قيس تلميذ عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه. ونتابع في الحلقة القادمة بإذن الله كلامنا عن بقية السادة شموس القراء. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.